العنش خيره، يا عين من شد ورح العنش خيره، مضاقت فجوج الديار بسعتها، الله جعل عقب العسيره يسيره، يعوض شالله لليالي خذتها، نفس النبيل بفكر مبدا وسيره، ذواتها تطرح نبل فلسفتها، يا قاف قمنا والقريحه غزيره، لوح البروق اللي شمال اشعفتها، وشعر الغزل حس العشيره، العشيره حروف فرسان الهوى دونتها، شاعر يعده ما يكنه ضميره، قصيد تنغنيتها واطربتها، غنيت فيها النادرات العسيره، كل الوصوف الملهمات احتوتها، تقول بسمع من قصيدك الاخيره، اخر قصايدك العذيات هتها، خطوة الغزال الفارع المستديرة، يجعل بها النار نفس انجفتها، عز الله انها شي شي وخطيرة، يلا عسى الجنة حجوز انبزتها، الفاتنة والملهمة والمثيرة، يا قطع كبدي كار روحي برتها، تقطع صحاصيح الخفوق وظهيرة، ساقت مطاياها ولا بركتها، مدهالها بين الشهيق وزفيرة، وحد من ورعوج المحاني رعتها، مسكن يذعذع به شذاه وعبيره، اللي تنهد صدرها بنسمتها، اسلوبها واضح وغامض وحيره، من طبعها طعم الحياه مزجتها، بين القسى واللين شرك وخشيره، وبين التواضع والادب غطرستها، من رق انوثتها بلا الحسن غيره، هذا يا كيف كل بنت اغبنتها، في عينها سيف العقيد وشويره، ورموشها جند الخمول اكتستها، من رق انوثتها بلا الحسن غيره، هذا يا كيف وكل بنت اغبنتها، غين من الفستان يلمع حريره، فستانها الازرق يبرهن صفتها، غنجه لذيذه ريق، عفه صغيره، عزله دقيقه خصر، خف حركتها، اللي وقفت كل يعذر بقصيره، واللي جلست يطول رز رقبتها، ما عاد تنفعها ثياب الستيره، اللي انطحتها النود ولا قفتها، ردوفها توم يبزن المسيره، حتى ملابسها تشك تحتها، عدت سماها الجمال الاميره، وعاد الجمال يقول مكبر بختها، سلسالها برق النحر تستثيره، وعيني على سلسالها خايلتها، لبط خمتها تستشع وسفيره، يا وجد حالي ويش زينت خمتها، طرقا تشوق العين في كل ديره، عيني ملتها واكتفت وكحلتها، تبغى جديدي لين جات الجديره، آخر قصيدة بعد بإحساس جتها، آخر قصيدة بعد بإحساس جتها.